الرسول صلى الله عليه وسلم بفضله وبكرمه علمنا الآداب في كل شيء، ومن ضمن تلك الآداب علمنا آداب واضحة جدا في الحرب وفي القتال، وهناك قصص كثيرة جدا في ذلك، منها قصة فتح خيبر. المسلمون طبعا انتصروا في فتح خيبر، فبعد الانتصار ذهب بلال وأخذ اثنين من سبايا اليهود، امرأتين، ومر بهما على قتل اليهود. فإحدى المرأتين يعني رأت المنظر، لقت إخوانها وأبوها ميت، فصاحت وحست على وجهها التراب وتأثرت وبكت. فالرسول صلى الله عليه وسلم من بعيد يرى المنظر، لم يعجبه الحال، فذهب إلى بلال وقال له، اسمعوا إخواني إلى هذا المنهج وهذا الأدب النبوي، قال له: أو نزعت منك الرحمة يا بلال حين تمر بالمرأتين على قتلاهما؟ انظروا إخواني إلى هذا الأدب الرفيع جدا وإلى هذه الدقة في المشاعر عند الرسول صلى الله عليه وسلم لاحترام مشاعر يهوديات لمجرد أن بلال مر أمام قتل اليهود. وقارنوا بين هذا وبين ما يحصل في بعض الدول العربية مع الأسف باسم الجهاد وباسم القتال تحت راية الإسلام والمسلمين. أود أن أسأل كل المشاهدين، كل من قرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعرف على شخصيته، بالله عليكم إذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيننا اليوم ورأى المناظر التي نراها اليوم في التلفزيون، ماذا كان سيقول؟ هل كان سيفرح ويهلل ويكبر، أم كان سيقول كما قال لبلال: أو نزعت منكم الرحمة؟ هل كان سيكبر ويهلل ويفرح، أم كان سيقول كما قال لخالد رضي الله عنه عندما قتل بعض الأسرى في إحدى المعارك وهو سيف الله المسلول، قال، رفع يده إلى السماء وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. انظروا إخواني وأخواتي إلى هذا الأدب النبوي الرفيع، كيف نحارب وكيف نجاهد. أيضا من القصص العجيبة التي توضح الأدب الجم لدى المسلمين والعدل الكامل المطلق لدى المسلمين في الحرب كان قصة سمرقند، وهي قصة طويلة ولكن خلاصتها أن قتيبة بن مسلم وهو أحد أعظم المجاهدين المسلمين دخل سمرقند غدرا، فقد اتفق مع أحد من أهل سمرقند أن يفتح له الباب، ودخل هو وجنوده، وفوجئ أهل سمرقند بالمسلمين وقد سيطروا على المدينة. مرت أيام وشهور، فبعث الكهنة في سمرقند غير مسلمين، بعثوا إلى عمر بن عبد العزيز يشتكونه أن فتح سمرقند لم يكن عادلا وكان غدرا، فأمر عمر بن عبد العزيز أن تقام محكمة عسكرية للقضاء في مشروعية دخول المسلمين إلى سمرقند. وفعلا أقيمت المحكمة في المسجد، وتأملوا الآن الموقف، المسلمين مسيطرين على المدينة، هناك حاكم مسلم، فخلاص فتحوها، ومع ذلك تقام محكمة ويأتي القاضي ويأتي الكهنة، كهنة سمرقند، ويأتي الحاكم المسلم، فيأتي القاضي ويسأل الكهنة: ما دعواكم؟ ما شكواكم؟ فيقول الكهنة: دخل المسلمون علينا غدرا. فيسأل القاضي الإمام أو حاكم المسلمين، يقول لهم: ما رأيك؟ فيقول: لا، لم ندخلها غدرا. فيسأله القاضي ويقول: هل خيرتم أهل سمرقند بين الإسلام والجزية والقتال، وهو القانون المعروف في الجهاد عند المسلمين؟ فتعجب الحاكم المسلمين وأسقط في يده وقال: لا. فالقاضي قال: فإني آمر أو إني أحكم أن دخول المسلمين إلى سمرقند باطل وغير جائز شرعا، وأحكم على جنود المسلمين أن يخرجوا من سمرقند كما دخلوها. وفعلا مضت ساعات وإذا بالجنود المسلمين ينسحبون من المدينة. انسحب المسلمون وارتجت المدينة بالتهليل والتكبير، فقد أسلم أهلها من هذا الموقف. طبعا البعض قد يقول أنه هم الكفار يفعلوا ذلك بنا، فإحنا ليش ما نسوي فيهم نفس اللي بيسووه فينا؟ وردي على ذلك في قصة سريعة لأبو بكر الصديق، حيث جاءوا له برأس أحد قواد الكفار، فاستغرب وتعجب وقال ما هذا؟ قالوا هم يفعلون ذلك بقوادنا، يعني الكفار هم بيقطعوا رؤوس قوادنا، فإحنا كذلك قطعنا رأس هذا القائد. فغضب أبو بكر الصديق وقال السنان لفارس والروم، يعني هل تقلدون فارس والروم؟ ونهاهم عن هذا العمل المخالف لتعاليم الإسلام والمسلمين. إخواني وأخواتي، نحن يعني مهما فعلوا بنا، نحن لنا مبادئنا ولنا ديننا العزيز ولنا رسولنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، منهم نأخذ ومن الرسول صلى الله عليه وسلم نأخذ أدب الحرب، ولا نأخذه من الغرب مهما فعلوا بنا من أمور. Thank you.